بأقبح خصالهم ومنها غفلتهم عن ربهم، غفلتهم والأيام والسنون تمر عليهم وهم في غفلة معرضون. فكيف بالمؤمنين، فكيف بالمؤمنين الذين أمرهم الله جل وعلا أن يخالفوا الكافرين، أمرهم الله تبارك وتعالى أن يكونوا من الذاكرين، بل أن يكونوا من المتذكرين الذاكرين، المتذكرين لمثل هذه الأمور، والذاكرين الله تبارك وتعالى والذي لأجل هذا خلقهم. قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. بل إننا إليه راجعون، وربنا جل في علاه يحاسبنا على أعمالنا، هذه المحاسبة التي لا يظلم عندها أحد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يسأل العبد عن عمره فيما أفناه، عن عمره فيما قضاه، قضاه في طاعة ربه جل في علاه، أم قضاه كما قضاه أولئك الذين نتعوذ من طريقهم. ونسأل الله جل وعلا أن يجيرنا من هديهم ومن دينهم. هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، هؤلاء الذين غرتهم الحياة الدنيا فأنستهم ذكر الله تبارك وتعالى. المؤمن كما وصفه ربه جل في علاه، كما وصفه ربه جل في علاه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فإذا هم مبصرون. وهذه البصيرة التي إنما يوفق الله جل وعلا إليها طائفة من خلقه، أهل التقوى، أهل الإيمان. إن الذين اتقوا كما قال ربنا جل في علاه واصفا لهؤلاء: مبصرون، متذكرون، يؤمنون بما أنزل الله جل وعلا على نبيه، يؤمنون بما أنزل الله تبارك وتعالى من هذه الآيات المتلوة على قلب خليله، والتي فيها الذكرى التامة، والتي فيها الموعظة البليغة. ثم إذا رأوا هذه الآيات المرئية الكونية جعلتهم يتذكرون، يبصرون، كما قال الله عز وجل: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يقلب الله جل وعلا الليل والنهار، وهذا من توحيدنا لربنا جل وعلا، هذا من توحيد الربوبية لله عز وجل. هذا التوحيد الذي يقتضي توحيده في عبوديته وفي ألوهيته، يقتضي منك أنك عند هذه الآيات الكونية التي تدل على عظمة الخالق تبارك وتعالى وعلى أنه هو القاهر فوق عباده، هذا يقتضي منك أن توحده بعد ذلك في عبادته وألوهيته، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال ربنا جل في علاه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. مرور هذه الأيام والأعوام عباد الله أثرها في قلب المؤمنين، أثرها في قلب المؤمنين أنهم يعتقدون أنها من آياته الكونية الدالة على حكمته وعظمته، خلفة أن يخلف بعضها بعضا. كلما مر علينا يوم من هذه الأيام نعتقد جازمين أنه لن يعود إلينا أبدا، ونعتقد جازمين أنه أنقص من أعمارنا وكان سببا لدنونا من آجالنا. فإذا تحققنا من هذا واعتبرنا بهذا، ما الذي ينبغي علينا؟ ما الذي ينبغي علينا؟ أن نتهيأ لهذا اللقاء، وأن نتهيأ لهذا الرحيل الذي لا يكون بعده إلا نعيم مقيم أو عذاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا منه وأن يجيرنا من أهله في الدنيا والآخرة، فريق في الجنة وفريق في السعير. اختيارك لأي الفريقين تريد أن تكون هو في هذه الحياة، لأنها هي دار العمل. أما الآخرة فلا عمل فيها، أما الآخرة فهي دار الجزاء. ما زرعته في دنياك هو الذي تجنيه في آخرتك، لقول الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عباد الله، إن هذه العبرة وهذه العظة من خلال هذه الآيات العظيمة، من خلال هذه الآيات المذكرة لأهل الإيمان، يتميز الناس فيها باعتبار أثرها في قلوبهم. فهؤلاء سلف هذه الأمة الكرام الذين أكرمهم الله جل وعلا بالاستقامة على دينه، ووفقهم جل وعلا لأن يكونوا خير هذه الأمة بعد نبيه. هذه الخيرية ما نالوها لا بأموال ولا بجاه ولا بقوة ولا بشيء من هذه الأشياء التي يعظمها أهل الدنيا، إنما ميزهم الله جل وعلا بما استقر في قلوبهم من الإيمان الصادق بربهم والإيمان الصادق بوعده جل وعلا ووعيده. فعاشوا فيها وكانوا فيها من أهل الأخرى ولم يكونوا من أهلها. ومن كلماتهم الطيبات في هذا الباب ما رواه الذهبي عليه رحمة الله في سيره من قول شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه حيث قال: إنكم لن تروا من الخير إلا أسبابه، ولن تروا من الشر إلا أسبابه. الخير كله بحذافيره في الجنة، والشر كله بحذافيره في النار، وأن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك قاهر، ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. كل له بنون، أي أبناء لهذه الدنيا، أولئك الذين عظموها والذين انبهروا بزخارفها والذين ألهتهم عن ذكر ربهم وكانت سببا في إعراضهم عن سبيله، فعاشوا لها وهم يعظمونها، عاشوا لها وهم يرجون من خيرها، غافلون عما في الآخرة من النعيم المقيم ومن الخير العميم، فخابوا وخسروا وتفطن لحقيقتها. أولئك البررة من خيار هذه الأمة تفطن لحقيقتها أولياء الله المتقون، فجعلوها مطية للحياة الأخرى، لأنهم علموا وأيقنوا أنها هي دار الممر وليست دار المقر، علموا أنها عرض زائل، علموا أنها طريقهم إلى الآخرة، إلى ما عند الله تبارك وتعالى من الخيرات الحسان ومن النعيم المقيم. فكانت هذه الكلمات وكانت هذه النصيحة البليغة: كونوا من أهل الآخرة ولا تكونوا من أهل الدنيا، لأن غالب ما يصرف الناس عن ذكر ربهم والتذكر بآياته هو غفلتهم من جهة كما جاء في الآية، وتعظيمهم للدنيا كما جاء في الآيات الكثيرة والأحاديث العظيمة من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أبناء الآخرة لا من أبناء الدنيا، وأن يجعل الله تبارك وتعالى دنيانا مزرعة الخير لآخرتنا، وأن يوفقنا فيها لما يحبه ويرضاه للعلم النافع والعمل الصالح، لما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من مثل هذه الأعمال الصالحات. هذا العام الذي نستقبله، عامنا الجديد بهذا الشهر العظيم الذي هو أعظم الشهور عند الله تبارك وتعالى، والذي ميزه الله عز وجل ونسبه إليه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيه فهو شهر المحرم وهو شهر الله. وهذه النسبة عند أهل العلم هي نسبة تشريف وتعظيم، نسبه الله جل وعلا لنفسه تشريفا له، كيف لا؟ وأعظم الشهور عند الله هي الأشهر الحرم، وأعظمها هذا الشهر الذي خص بهذه التسمية فيسمى بشهر محرم، قال أهل العلم تأكيدا لحرمته بخلاف سائر الشهور، لأن الكفار كانوا ينقلونه كما جاء هذا في كتاب الله، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، فجاء الإسلام ليجعله الشهر المحرم على الدوام، قالوا والتسمية لتأكيد تحريمه، كما قال ابن رجب وغيره من علمائنا أكرمنا الله جل وعلا به، وأكرمنا بيوم هو أشرف أيامه وهو يوم عاشوراء، العاشر من هذا الشهر الذي شرع لنا صيامه وسن لنا نبينا هذا الصيام، وكان السلف على رأسهم أصحابه الكرام يصومونه ويدعون إخوانهم لصيامه، صيام عاشوراء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا فيه من المقبولين، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يوفقنا لما يرضي عنا ربنا تبارك وتعالى، كما نسأله أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يعز في هذا العام، أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة أعداء الدين، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، سواء أولئك الكفرة الملاحدة من البوذيين على أرض بورما، أو سواء من أولئك الأخباث الروافض الحاقدين الذين يعيثون في أرض اليمن والشام والعراق فسادا، أو من أولئك اليهود الغاصبين والنصارى الحاقدين، أن ينتقم الله جل وعلا منهم جميعا، وأن يرحم إخواننا وينصر المستضعفين من إخواننا في أرض الله كلها. نسأله جل في علاه أن يرحمنا رحمة واسعة، وأن يرضى عنا كما رضي عن أسلافنا، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.